الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، فاتقوا الله، فإن تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. قال رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المؤمنين، فإن من تمام عقيدة أهل الإسلام أن من حفظ الله في السر حفظه الله تعالى في العلن، وأن من استودع الله نفسه وماله وولده استودعه الله وكان في رعاية الله وحرزه وكفايته وأمانه. وقد جاء هذا المعنى في وصف أهل الإيمان في قول رب العزة والجلال في مدح أهل الإيمان بأنهم حفظوا لحفظهم لحدود الله، فقال جل في علاه مادحا إياهم: والحافظون لحدود الله. وجاء امتداد هذا المعنى في قول نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ألا وإن من أعظم ما يحفظ الله جل وعلا به العبد المؤمن إدامة الطاعة وكثرة الذكر وحسن العبادة، وإن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها المؤمن ليحفظه الله في نفسه وماله وولده لينجو بها في الدنيا والآخرة إقامة شعيرة التوحيد في النفس والقلب والاعتقاد بها والعمل بها، فإنه ما تقرب متقرب إلى الله جل وعلا بمثل توحيده جل في علاه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إقامة الصلاة، الاعتماد على الله، تفويض الأمر لله، إخلاص النية لله، كل ذلك من توحيد الله. ثم إن من الوسائل المعينة على حفظ العبد لنفسه وماله ودينه إقامة الصلاة، وليس المقصود أداء الصلاة فحسب، بل إقامتها كما أمر الله، كما أمر الله بقوله: وأقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة أي أداؤها مكتملة بأركانها وواجباتها وشروطها ونوافلها ومستحباتها. جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حافظ على هذه الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. أخرجه الإمام أحمد والترمذي. بل كان بعض السلف الصالح رحمهم الله يحرصون كل الحرص على أداء العبادة وحسن العبادة، لعلمهم أن فيها طلبا لرضا الرب جل وعلا، وأن فيها حفظا للمرء ولأهله وولده وماله. فقد كان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: يا بني، يخاطب ابنه فيقول: يا بني، إني لأزيد في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك، تحقيقا لقول الله: وكان أبوهما صالحا. فصلاح العبد أيها المرء صلاح، بل امتداد لصلاح ابنه وزوجه وولده. بصلاح الإنسان يحفظ المرء في كافة مناحي الحياة، بل يحفظ من العذاب يوم القيامة، من غضب الجبار، من طول المقام يوم القيامة. أما في الدنيا فيحفظ من سائر الشرور والمكدرات والمنغصات. فالله الله أن يحرص المؤمن على تحقيق هذا الأصل العظيم في توحيد الله رب العالمين وإقامة صلاته وذكر الله وشكره وحسن عبادته وإقامة الحدود وحفظها في نفسه ليحفظه الله جل وعلا بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الحمد لله حق حمده، وأصلي وأسلم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، أما بعد، ثم إن من وسائل حفظ الله جل وعلا للعبد إدامة الذكر والشكر والتسبيح والاستغفار، فإن الله جل في علاه قد مدح أولئك بقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في مواضع عدة أحاديث تؤكد هذا المعنى وتؤيده وتعضده في أن إدامة الذكر والشكر والاستغفار وحسن العبادة سبب عظيم لصيانة العبد لنفسه وماله وولده وحفظه في نفسه وأهله وماله. ومن جملة تلكم الأحاديث ما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم أنه قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من مكانه. والمنزل المقصود به المكان لا المنزل المتعارف عليه اليوم بالبيت ونحو ذلك. فلو نزل المرء في بر أو مكان أو مكتب أو استراحة أو ركب مركبا أو نزل أي منزل فقال هذا الدعاء معتقدا إياه بقلبه مخلصا لله جل وعلا في لفظه حفظه الله في مكانه وحرسه حتى يرتحل. وجملة أو خلاصة ما قيل أن حفظ الله جل وعلا للعبد مرهون بحفظ العبد لحدود الله. فإياك أيها المرء، إياك أيها العبد المؤمن أن تضيع في حدود الله، فإن من أضاع حدود الله أضاعه الله. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم ربكم بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أخبر الصادق المصدوق بأبيه وأمي صلوات الله وتسليماته عليه أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فأديم الصلاة على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى ولسيما في يوم الجمعة وليلتها، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وتتأكد الصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة وأزكى السلام في هذا اليوم يوم الجمعة وليلته. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شربة من حوضه لا نظمأ بعدها، اللهم ارزقنا شربة من حوضه لا نظمأ بعدها. اللهم اجمعنا، اللهم أحينا في الدنيا على سنته وأمتنا في الآخرة وأمتنا على ملته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارض عن الصحابة الكرام وخص منهم الأربعة الأجلاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابتك وعنا معهم بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانشر علم التوحيد والسنة في كل مكان. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح اللهم الأئمة وولاة الأمور. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا عبدك خادم الحرمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم هيئ له البطانة الصالحة وولي عهده وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم احرسنا بحراستك. اللهم احفظنا بحفظك. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا واحفظ جنودنا. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا واحرس ثغورنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم أنزل على بلاد الإسلام والمسلمين السلم والسلام والأمن والإيمان. اغفر اللهم لموتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم وسع أرزاقنا وبارك لنا في أولادنا وذرياتنا ونياتنا. أيها المسلمون، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.